العجماء وجبار يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما في غمام. رأيناهم يعضوا. أي نعم، هذا موجود، العض موجود وهذا رأيناه. أما الصك في الشياه يعني الأنثى الإناث، نعم يا كمال. أنت نطط قبل أن نصل إلى هذا، في فوائد أخرى هي قبل هذا، ثبوت علو الله قبلها أيضا. وائل، نعم، أن الله أول ليس قبله شيء، أنه آخر ليس بعده شيء، هذه حافظة بنية سبحانه وتعالى. إذا قال قائل لماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله القبلية والبعدية، والقاعدة المقررة أن النفي يكون على سبيل إجمال أم تفصيل؟ ما أدري، ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ أي نعم، هذا في خروج عن القاعدة التي ثبت النفي الإجمال والإثبات التفصيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبع هذا الأسلوب ليدفع الوهم، وقلنا لا يجب على الناس أن يتبعوا هذا المسلك، لأنه إلا إلا لدفع الوهم. لا، إلا بدليل. إلا بدليل أم لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلك. نعم. أول شيء أن هذا الشيء يعني جاء من مصدر تشريع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني شيء أنه قرن بإثبات، يعني نفي قرن بإثبات. لم يذكر نفي على سبيل الإطلاق، بل مقرون بإثبات. لكن لو أراد أن يتوسع الإنسان، يعني لو قال مثلا ليس أسفل هو فوق، ليس جسم هو ذات، فهمتم الآن؟ ها، ماذا نقول؟ إذا قال ليس بأعور بل هو كامل العينين، أجيبه ها؟ على بدل ليش؟ لأن المسيح الدجال عليه لعنة الله يدعي الربوبية والألوهية، وبين النبي عليه الصلاة والسلام العيب الذي فيه، وقال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. يعني ينظر حتى هذا النفي له سبب، حتى لا يسحب الإنسان هذه المسألة على كل شيء، فيذهب فينفي على سبيل التفصيل فيكون قد شبه للبدع. نعم، من الفوائد أيضا أن الفقر شر، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. سئلنا أمس وأظن أنه لم يسجل، كيف نجمع بين هذا، بين استعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر ودعائه أن يحشر مع في زمرة المساكين؟ وأجبنا عن هذا السؤال وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يسأل ربه الغنى، قال أغنني من الفقر، يعني بقدر إيش حاجة. ولذلك ماذا قال هو الحسن البصري؟ نعم، قال إن الأنبياء إذا سألوا ربهم فإنهم يسألونه من متاع الدنيا بقدر الحاجة. أنا أسألك أنت لأن كنت تستفيد موسى عليه السلام. أي نعم، وأحلل عقدة ولم يقل أحلل عقدة لساني، صح؟ طيب، أغنني من الفقر، الجمع لا، نقول لا تعارض. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يحشره في زمرة المساكين، وهذا من أجل إيش؟ تسلية المساكين من وجه، لأن المساكين قد يحزنون ويتأثرون، لكن إذا سمعوا مثل هذا الحديث هون عليه، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد تمنى أن يحشر معنا. ثانيا، أن المساكين كما ثبت في النص إذا كانوا من أهل الجنة فإنهم يسبقون الأغنياء بخمسمائة عام. ثالثا، أن المساكين حسابهم أيسر وأقصر، لأن الإنسان كلما كثر ماله في الدنيا كلما طال حسابه وشق، إلا من رحم الله، فهمتم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الأخسرون، هم الأخسرون، هم الأخسرون. قال أبو ذر خابوا وخسر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا، وجعل يشير بيديه في كل جهة كناية عن الإنفاق في سبل الخير. طيب فوائد أخرى. أمين. وقلنا أيضا أيهما الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وقلنا في هذا خلاف بين العلماء. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وقال لأن نفع الغني متعدد. في علة أخرى نعم. لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر. وهكذا لكل الأمور، أن الإنسان كلما تيسرت له الوسيلة للوصول إلى شهوته وصبر على دفعها يكون أكثر إيش أجرا ممن لم تتوفر له الظروف أصلا. مثال ذلك لو أن إنسانا في سجن هو صابر، يقول والله أصابر على الزنا، إيش نقول؟ يقول أنت ليس ما لك من بد. لكن إنسان وقعت تيسرت له أسباب الفحش ودفع ذلك واستعان بالله سبحانه واستعاذ به من الوقوع فيها، أيهما أعظم أجرا؟ الثاني. بل قد نقول الأول فيه نظر حتى من حيث الأجر. لكن طيب ليس هذا موضوعنا. كيف؟ ليش؟ مثلا إيش يقول؟ لا هو لم يدعو، هو يسلي نفسه بس. نعم. يعني كيف يتصرف المال؟ يعني كيف يحسن التصرف؟ إذا يقتصد، لكن هل يقتصد مطلقا ولا مشروط هذا بشيء؟ لا مشروط. كيف؟ يقتصد بحيث لا يمنع الصدقة والنفقات الواجبة في حقه. يقتصد لا على سبيل التفريط ولا على سبيل الإفراط. تمام. هذا الذي ها الدين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، تكلمنا عن هذا الحديث. فين يوسف كمان حتى اربعوا يعني هونوا على انفسكم. تمام. نعم. يقول يرفع بالإبل أن يمشي بها حيث الربيع، ويكون المشي بين الراعي وبين المشي، سوقه لها بين المشي وبين الراعي، يعني المشي يخول به أن ترعى. تمام. فإنكم علّ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وهذا الحكم بماذا؟ أكمل. ها؟ أصم ولا غائبة. ما معنى أصم؟ لا أسمع. سميع. غائب. قد يرد بها البعيد وقد يرد بها البصير. قليل. عدم. ضد البصير. طيب. إنما تدعون سميعا قريبا، وفي لفظ إيش سميعا بصيرا. ثم أكد قربه جل وعلا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر. هذه الأحاديث أيها الأخوة ينبغي أن تسكب في قلوبنا استشعار قربه سبحانه منا. ما المسألة يعني على سبيل الشرح وأخذ الفوائد فقط، بل الفوائد معنوية أيضا لا بد أن نستفيد. إذا قال قائل كيف نقول إنه قريب وهو عالم فوق عرشه، ما هو الجواب؟ أليس هذا جمع بين شيئين قد نقول متناقضين وبينهما منافات؟ يلا نريد فحل يجيب على هذا السؤال. سبحان الله، ما فيكم فحل؟ لا إله إلا الله. يلا نعم. نقول هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله سبحانه أن الله أثبت ذلك في النصوص الشرعية، وكذلك السنة أثبت ذلك في النصوص الشرعية، وبما أنه ثبت في النصوص الشرعية فنحن نأخذه يعني. والنصوص لا يمكن أن تجمع بين شيئين متنافيين متناقضين. نعم. نقول أن هذا موجود في المخلوقات. نأخذ نرى نتصل بإنسان بعيد قد يكون بعيد جدا ونراه في الصورة ونسمعه. وهو قريب كما لو كان ها بجانبك، حتى أنك تكون في فراشك تكلم إنسان بينك وبينها يعني آلاف الكيلومترات. والوجه الثالث قلنا حتى بافتراض أن هذا منفي في المخلوقات نقول لا يلزم ذلك أنه منفي في حق الخالق. صحيح؟ توافقون؟ نعم. إن الله عز وجل بعيد في دنوه وقريب في علوه. قريب في علوه بعيد في دنوه، ولا منافاة بين هذه الصفات لله عز وجل. استفدنا فوائد من هذا الحديث ولا ما أخذنا فوائد؟ أي نعم. المناقشة ستطول إن شاء الله. هذه ما تحتاج إلى فحل. بدر. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليق على تبليغ العلم. أي من أين أخذنا هذا؟ أنه عندما رأى القوم أن يرفعون أصواتهم في الدعاء أخبرهم مباشرة أنه أن يهونوا على فرانا. هذا قاعدة أصولية. قلنا لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة. ما هو البيان يا الأزهر؟ لا أعوذ بالله. حي لو سمعك من يسمع الشيء قال هذا أشعري، وأنت أنا أنقصت عن الأشعري. الأشعري يثبتون سبعة، أنت أثبت ستة. ما المراد بالبيان؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. الشرعي ليس بين الإخوة. طيب أحسنت. ها نعم. نقول هذه قاعدة عامة، والعام قد يخصص، قد يؤخر البيان لحاجة، وقد يكتم العلم لحاجة أيضا. استفدنا فوائد يا جماعة. عبد اللطيف. حتى لا يمل. حتى لا يمل. نعم. تفريعا على هذا، هذا مشروعية الجهر بالدعاء ورفع الصوت. طيب رفع الصوت بالذكر هل هو مشروع مطلقا أم أنه ممنوع مطلقا أم أن في ذلك تفصيلا؟ نعم أنت بخت. في بعض المواضع كذكر بعد عدد صلوات أو كما صحبة الجهرون بذلك جهرا إلا يشوش على من يتم صلاة. نعم. قبل مثلا المسجد بسماعه لأصواتهم أصوات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يدرك أن الصلاة قد فاتت، فهذا الموضوع يعني يشرع للجهر. طيب ذكرنا هذا سبيل الحاصرة بالمثال، المثال وإلا فيه مواضع أخرى، في مواضع أخرى يشرع فيها إيش الجهر. الحج بعض الأذكار في الحج ليس كل شيء، ها في التلبية أيضا والتكبير. طيب استفدنا فوائد. نعم. إثبات صفة السمع لله. نعم. وأنه سميع. ما المراد؟ ما معنى السميع هنا؟ هل معناها المجيب للدعاء أم ماذا؟ المستوعات هي ليس بمعنى مجيب. ما الدليل يا حمزة؟ الدليل على أن هذا خرج المخرج إحاطة بالمسمعات. ليش تضحك؟ ما حول ولا قل بسم الله ما شاء الله. الصحابة أرادوا أن يسمع الله عز وجل بك، لذلك كانوا يذكرون الله عز وجل بصوت مرتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله سميع، وهذا دليل على أن الله عز وجل يحيط بما يقولون. طيب لو كان اسم سميع هنا أو لفظ أو صفة السمع هنا بمعنى إجابة الدعاء، كيف يكون سياق أول الحديث؟ أكمل. أو أن يرفعوا أصواتهم ويأتي في كلامهم ما يدل على أنهم مثلا استعجلوا الإجابة، ذكرنا هذا، استعجلوا الإجابة مثلا. تمام، استفدنا فوائد يا بدر. قيلت قالها صاحب اتفق على ما ستقولان وائل. سبحانه وتعالى. نعم. هل هذا أقرب ما يكون الرب من عبده؟ وليد. أقرب ما يكون الرب وهو ساجد. تمام. هذا الذي أخذنا. الحديث اللي بعده ما شاء الله. ها؟ حديث جليل هذا. حديث جليل. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، الخطاب لمن ولماذا؟ الخطاب للمسلمين. نعم، لماذا؟ لأن يوم القيامة سيرون ربه. لماذا لا يكون للعموم يشمل كافة الناس؟ أمين. إن الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ قال ربي ولم حشرتني لا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تنسون والله، هذه المشكلة عندكم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ما الذي شبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة؟ هل شبه المرئي بالمرئي أم الرؤية بالرؤية، وما الفرق؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الميم الماء هنا إيش هي؟ احذفها وضع مكانها. إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر. يعني ليس المرئي وهو الله سبحانه وتعالى كما كالقمر، صحيح؟ إذن هو تشبيه ليش؟ للرؤية بالرؤية. القمر ليلة البدر يا بدر، متى يبدر البدر يا بدر؟ ليلة الرابعة والبدر. ايش؟ يكون قمر كاملا ليلة الرابعة. كيف؟ يعني متى يكون قمرا كاملا؟ ليلة الرابعة من الشهر العربي. يكون حينئذ بدرا. طيب، وأنت إن شاء الله بدر بالقرآن إن شاء الله. العرب كانت عندهم أساليب مثل هذه الطرائف، يعني يجمعون كلمات أو جملا من كلمة واحدة ثم يشتقون لها، صحيح أم لا؟ وهل في كلمات رومانية يمكن أن تكون كذلك؟ ها؟ يمكن أن ها؟ لا يمكن إذا عربت، كقول من قال سار كوزي ليلا فوجد شراكا فخنق به نفسه. فهمتم؟ هذا رجل اسمه كوزي، سار كوزي ليلا فوجد شراكا، عرفت شراك النعل؟ فخنق نفسه. طيب، بس ما نحسب على السياسة. قلنا السين هنا في الفعل المضارع لما دخلت عليه هي أفادت المعروف من حال الاستقبال. الاستقبال وتفيد أيضا التحقيق. ليلة البدر لا نريد أن يقرأها إنسان مشكولة. يلا أنت. لا تضامون في رؤيتك. وفي لفظ لا تضامون. وفي لفظ لا تضامون أو لا تضامون. فبال يعني اللفظ الأول لا تضامون معنى أنه لا يحقكم ضيم أي تعلم في رؤيتك. نعم. معنى تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. ما وجه هذا التفسير؟ ما وجه كون الضيم منتف في رؤيته عز وجل؟ ذكرنا هذا والله يا جماعة. أن الله سيرى عباده واحدا واحدا. لا لا ليس هذا. يعني أن موسى عليه السلام لما يعني رأى ربه يعني رأى ربه؟ هكذا يعني تجلى ربه للجبل. ها؟ لا أيضا أيضا هل لحقه ضيم؟ ها؟ ولم يرى أصلا. تجلى الرب عز وجل الجبل حتى قال كثير من أهل التفسير من أهل السنة والجماعة أنه لم يتجلى كله سبحانه وتعالى. طيب الثاني تضامون كما يظن الناس إلى بعضهم في رؤية الشيخ رؤية الشيخ دقيق رؤية الشيخ خفي. إذا يريد أن يبين ماذا؟ أنه سبحانه ظاهر بارز لكل المؤمنين. ثالث أنت لا تضارون وهذا لا يلحقكم ضرر في رؤية الله عز وجل وكما حصل النبي صلى الله عليه وسلم ولجبريل عليه السلام وموسى أن لحقهم الضرر لما أرادوا رؤية الله عز وجل. طيب فإن استطعتم أن لا تغلبوا ما معنى أن لا تغلبوا؟ من الغالب هنا؟ لا النفس الشيطان. إيه النفس والشيطان والنوم. فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس ما هي هذه الصلاة؟ صلاة الصبح لا تكون صلاة نافلة؟ لماذا؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح وقبل غروبها نعم صلاة العصر فافعلوا يعني صلوا. أيهما أفضل صلاة العصر أم صلاة الفجر؟ حاتم بدر ان صلاه العصر افضل من وجه ان الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى اي افضل يعني من شده الحفاظ عليها. اذا خصها بماذا؟ بالمحافظه. نعم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خص من تركها عمدا بماذا؟ بالوعيد. بالوعيد من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل. أي عمل؟ أي عمل؟ اليوم يقول كله. ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الفجر قلنا أفضل من حيث قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. يعني لا ها؟ يعني أنها صلاة إيش؟ مشهودة من قبل الملائكة. تمام. إذا نستفيد فوائد من هذا الحديث. ما أخذ من فوائد مسلكية؟ نبدأ إن شاء الله. يستفاد من هذا الحديث ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة، وهي رؤية حقيقية بالبصر، وقد سبق الكلام على ذلك في الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله، خلافا لما قاله أهل البدع من أن الرؤية هنا يعني العلم، العلم. إذن هي رؤية حقيقية، وسبق لنا أيضا الرد عليهم، ماذا سبق هذا؟ الرد عليهم في الاستدلال ببعض النصوص التي نفت رؤيته تعالى أو ظاهرها نفي رؤيته، نعم، كعدم قدرة موسى عليه السلام عن رؤية ربه، قال إنك لن تراني، قال لن تراني، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، سبق الكلام عن هذا كله، فلا حاجة إلى أن نعود. ويستفاد من هذا الحديث أن الذين يرون ربهم هم المؤمنون دون غيرهم، لأن الخطاب لمن؟ للمسلمين. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه شبه الرؤية بالرؤية، فهو لما أراد أن يثبت تحقق هذه الرؤية التي هي أظهر ما تكون لا غبش فيها، شبه رؤية المؤمنين لربهم كرؤيتهم للقمر ليلة البدر. ويستفاد من هذا الحديث أن رؤية المؤمنين لربهم لا يلحقهم بها لا ضيم ولا ضرر ولا تعب ولا أي شيء من ذلك، بل هي أعظم نعيم الآخرة. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه. ولذلك في الحديث فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم، فالنظر إلى وجه الله أعظم من نعيم الجنة. الله أكبر. ويستفاد من هذا الحديث أن مقاييس الآخرة تختلف عن مقاييس الدنيا، ودائما نحتاج لنذكر هذه المسألة. فموسى ما استطاع أن يرى ربه، ليش؟ لأنه كان في الدنيا، وفي الدنيا لا نستطيع أن نرى بعض كثيرا من المخلوقات فضلا عن الخالق. ولذلك ذكر كثير من العلماء لو أن الإنسان رأى الجن على خلقته الأصلية لصعق ولمات. بعض الأشياء التي لو سمعها الإنسان أو أدركها مات. انظر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إذا حملت الجنازة ووضعها الرجال والأكتاف صاحت وقالت قدموني، فإن كانت صالحة قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات. ليش؟ هذا أمور غيبية ما يستطيع الإنسان يدركها، ما يستطيع. جبريل عليه الصلاة والسلام لما تجلى للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية، ما الذي حصل له؟ أغمي عليه، شيء يفوق العقل، ما يستطيع الإنسان. وبعض الناس يتمنى يقول والله لو نراه. ليش؟ ما تكلف نفسك هذا الشيء. ولذلك جبريل كان إذا أتى إلى الصحابة أتاهم في صورة إنسان، في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، لأنه كان رجلا حسن الوجه. ويستفاد من هذا الحديث أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر، وقد أطلق كثير من العلماء كالإمام أحمد والإمام ابن خزيمة وغيرهما القول بالكفر لمن أنكر رؤية الله في الآخرة بالنسبة للمؤمنين. لماذا؟ قالوا لأن النصوص التي جاءت بذكر رؤية الله في الآخرة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، اثنين. قطعية الثبوت يعني ثابتة من حيث سندها، أما في القرآن فهي ثابتة ثبوتا متواترا قطعيا، وأما في السنة فإنها بلغت حد التواتر وإذا قال العلماء إن الخبر بلغ حد التواتر يعني بلغ قمة الصحة، قد يكون الحديث صحيح مثلا في البخاري أو في مسلم ولا يبلغ درجة التواتر، لكن إذا قيل حديث متواتر في الصحة يعني إيش؟ يعني ما اختلف أبدا بين العلماء في صحته، فيقال إن هذا الخبر إيش؟ متواتر. متواتر. وإن كان متواترا فإن الإجماع ينعقد على إثره في الغالب، يعني على إثر دلالته، وحينئذ يكون إجماعا قطعيا ظنيا قطعيا، وحينئذ أيضا يكون ما يحمله من أحكام مما هو معلوم من الدين بالضرورة في الغالب، أقول كذلك في الغالب، وقلت ذلك لأن بعض المسائل قد تكون مجمع عليها قطعا بين العلماء لكنها مخفية، كبعض المسائل في المواريث ولا تكون مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحدها لا يكون كافرا. طيب، إذن ما السبب في إطلاق الكفر في من أنكر رؤية الله في الآخرة؟ سببان: أن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، قطعية الثبوت والدلالة ثابتة ثبوتا قطعيا، ودلالتها أيضا لا تحتمل التأويل ولا الاحتمال. ويستفاد من هذا الحديث أن المحافظة على صلاة البردين من أسباب نيل هذه الكرامة، أي رؤية الله تعالى في الآخرة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وكلما حافظ الإنسان على هاتين الصلاتين في وقتيهما في جماعة إن كان من أهل الجماعة، كلما كان أحظى بنيل هذه الكرامة، وإلا فإن من المعلوم أنه قد تفوت الإنسان بعض هذه الصلوات، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل للصحابة أيضا. إذن يتفرع على هذا فضيلة هاتين الصلاتين من دون بقية الصلوات، من دون بقية الصلوات. وبهذا تم الكلام عن الآيات والأحاديث التي ثبتت فيها صفات الله عز وجل، وكل ما سيق من الأحاديث ولله الحمد كما رأيتم، أما الآيات فلا جدل فيها، وأما الأحاديث فأغلبها في الصحيح، يعني ما معنى في الصحيح؟ يعني في البخاري ومسلم أو في أحدهما، عدا حديثا أو اثنين أظن يعني كل ما في سنده، وبعضهم من قال إنه حسن. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقلنا إن الاستناد في إثبات الصفات هو الكتاب والسنة، لأن الصفات أمرها توقيفي فلا يقال فيها بالقياس ولا الاجتهاد، لا يقال فيها لا هذا وهذا ولا هذا، بل لا يتكلم فيها إلا بالدليل إما من الكتاب أو السنة، لأن الكلام عن ذات الله سبحانه وصفاته فليس الأمر هينا. واعلم أن أهل البدع مع هذه النصوص القرآنية والنصوص الحديثية يستعملون قاعدة فاسدة يمشون عليها، يقولون يعني هم يتعاملون مع هذه النصوص، إذا كانت قطعية الثبوت يعني أنها ثابتة لا ضعف فيها، مثل الآيات الكريمة أو الأحاديث التي ثبتت في الصحاح والمسانيد، فإنهم يتعاملون مع هذه الأدلة القطعية الثبوت بالتأويل الفاسد، فيحرفون معانيها وربما حرفوا ألفاظها. وقد سبق لنا كثير من هذه الأمور، مثل الرحمن على العرش استوى، قال الجهمية استولى. هم أنكروا هذه الآية، ليش؟ الآية ثابتة ثبوتا قطعيا، لكن ماذا صنعوا؟ حرفوا المعنى. وهم لا يقولون إننا حرفنا، ماذا يقولون؟ إننا أولنا نؤول، يقولون أننا نجتهد ونؤول لنحسن المعاني وننزه، كما سيأتي الكلام أيضا زيادة عليهم. ثانيا، أن الأدلة التي ليست قطعية الثبوت وتكون قطعية الدلالة يردونها بحجة أنها لا تصح. إذا كانت غير قطعية الثبوت لكنها قطعية الدلالة، ماذا يقولون؟ يرمونها بالضعف والسقم، وهذا مع الأحاديث لا مع الآيات، لأن مع الآيات ما يستطيعون. مفهوم الشق الثاني من قاعدتهم الآن أم لا؟ يعني إذا جاء حديث ليس قطعي الثبوت، مثل أن يكون الحديث حديث آحاد وخبر آحاد، يعني ما هو خبر الآحاد؟ غير المتواتر، غير المتواتر، صح؟ مثل الغريب، ما رواه راو فقط. ولذلك عندهم قول يستندونه، يقولون إننا لا نعتمد أحاديث الآحاد في العقائد، وهذا قول مردود لا شك، قول مردود. يقولون إذا جاء الخبر من إنسان واحد فقط عن الصحابة، مثلا صحابي واحد روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه كلام عن العقيدة، لا يقبلونه، لا بد أن يرويه أكثر من اثنين وثلاثة، يكون متواتر. وهذا قول باطل، ليش؟ لأن الحديث إذا صح وتوفرت شروط الصحة فيه المعتبرة عند علماء الحديث والمصطلح فإننا نقبله، سواء كان يحمل في طياته ما يتعلق بالعقيدة أو يحمل في طياته ما يتعلق بالأحكام، ما دام أنه صحيح انتهى. فانظروا الآن إلى طريقتهم في التعامل مع النصوص. إن كانت النصوص نعيد قطعية الثبوت، ماذا صنعوا؟ حرفوا، ولا يقولون نحرف بل يقولون هو، وهو تأويل فاسد. وإن كانت غير قطعية الثبوت نجيب، ماذا صنعون؟ وكانت قطعية الدلالة يقولون إنها ضعيف، حتى وإن قالوا إنها تصح يقولون لا نعتمدها لأنها أحاديث آحاد. والآحاد في تعريفه كما عرفه العلماء هو الغير المتواتر، لأن المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل عادة أن يتواطأ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. إذن قوله إلى أمثال هذه الأحاديث، هذه الأحاديث التي ساقها على سبيل المثال من الحصر، على سبيل المثال، على سبيل المثال يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. واعلم أن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من الصفات يجب قبوله ولا يجوز رده، بل رده كفر، كما ظهرت فينا فرقة جديدة تسمى القرآنية، يقولون نحن لا نعترف إلا بالقرآن. وهذه الفرقة أيها الإخوة، من منكم التحق بالجامعة؟ أنت سمعت كثيرا ممن التحق بالدراسات الجامعية يسردونها، يسردون هذه، يعني يتناقلون هذه القول العافنة، يقولون الأحاديث كثرت وناقلوها رجال ونحن لا نشك في القرآن، في حرف واحد لا نشك فيه، اللي في القرآن في القرآن، ما عدا ذلك لا يؤمنون بالحديث والعياذ بالله، وسموا أنفسهم بالقرآنيين، وفرقة ظلت سواء السبيل. نقول إنكم إذا أنكرتم السنة فقد كفرتم بالقرآن، من أنكر السنة أو شيئا منها فقد كفر بالقرآن إذا صحت السنة. فالمسألة خطيرة. لماذا؟ لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، وإذا كان هذا في الفيء والغنيمة ففي الأمور الشرعية من باب أولى، وإن كان سياق الآية في الفيء والغنيمة صح في الفيء، ولأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحذر من هذه الصفة التي قد يصاب بها إنسان من الأمة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في القرآن قبلناه، ولا وما لم نجد لم نقبله أو رددناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني يهدد، قال لا أريد أن أجد أحدكم يتكئ على أريكته. هذه الهيئة تفيد ماذا؟ إيش؟ الاستكبار، الاستكبار عن النصوص. يأتيه الأمر من أمري، يعني مما هو في السنة والقرآن في السنة، فيقول ما وجدنا في القرآن قبلناه، ما لم نجده رددناه. فهمتم؟ فكما أننا نأخذ بالسنة في الأحكام فكذلك في العقائد، لأن أعلم الخلق بالله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن أحرص الخلق على تنزيه الله سبحانه وتعالى من صفات النقص هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويتفرع على هذا قول أولئك القوم الذين صاروا الآن يدندنون بأنه لا يقال إن الله في السماء، الله عالي. نقول لهم هل أنتم أشد تعظيما من النبي عليه الصلاة والسلام لله؟ وهل أنتم أشد حرصا من النبي عليه الصلاة والسلام على تنزيه الله من صفات النقص؟ وقد عرفتم من هم التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. وفي هذه الجملة أيضا رد على من؟ على المفوضة، على المفوضة الذين قال العلماء فيهم، أو قال شيخ الإسلام فيهم، إن كلام أهل التفويض شر كلام أهل البدع والإلحاد، لأن هؤلاء القوم يقولون كل ما ذكر من الصفات لا تسأل عن أي شيء، قل الله أعلم في كل شيء، تقول رؤية الله في الآخرة ثابتة الله أعلم، قال تعالى يوم يكشف عن ساق أثبت لنفسه الساق اللائق به الله أعلم، بل يداه مبسوطتان له يدان حقيقيتان أثبتهما لنفسه، والآية على ظاهرها، وأجمع أهل السنة والجماعة على ذلك الله أعلم. يا أخي قل الله أعلم واسلم، لا مع الناس ولا مع الناس، ولا صحيح؟ ها؟ هذا لا شك ضلال، لأنه يفضي بماذا؟ إلى اتهام القرآن بالنقص وعدم البيان، ويفضي باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين جميع آية القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإن الفرقة الناجية، سبق لنا من هم الفرقة الناجية، وأنها الفرقة التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من أي شيء؟ من النار، لأن البدع أعظم طريق للنار بعد الكفر والمعاصي، بل قد تكون البدع أشد أو أعظم سببا في دفع الإنسان إلى النار منها إلى المعصية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمم ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهمتم؟ طيب فهمنا الفرقة الناجية، أظن شرحنا هذه الكلمة من قبل في أول الكتاب. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا السنة واستمسكوا بها واجتمعوا عليها، يتبعون الأثر. فإذا صح الأثر عندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنعون؟ تمسكوا به ثم اجتمعوا عليه، فهم أهل اجتماع لا أهل فرقة يا وليد أو يا محمد، هم أهل اجتماع لا أهل فرقة. اجتماع على أي شيء؟ على الحق وعلى السنة وعلى الأثر. ولذلك نقول إن النزاع والافتراق من شيم ومن صفات من؟ من صفات أهل البدع، صفات أهل البدع. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به. يؤمنون بماذا؟ ما معنى بذلك؟ يعني بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز. وكيف يؤمنون؟ لهم طريقة في الإيمان بهذه الصفات التي جاءت في السنة والقرآن من غير تحريف، وقد سبق لنا بيان معنى التحريف وهو إخراج الكلام عن مواضعه، والتحريف وإما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، ولا تعطيل، وقد سبق لنا ما معنى التعطيل وهو نفي الصفات إما مطلقا أو نسبيا، ولا تعطيل ومن غير تكييف، وقد سبق لنا أيضا بيان هذا. ونستذكر دائما نقول التكييف ماذا؟ ذكر الكيفية للصفة، ولا تمثيل يعني ذكر المثل للصفة. فهم يؤمنون ويثبتون من غير هذه الأمور، بل هم الوسط في الفرقة. نعم ايش عندكم؟ بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. سبحان الله، كلام نفيس. أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وسط في فرق الأمة، وأفادنا المؤلف أن الأمة فرق، وهو كذلك. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأخبر أن أنها كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك عنها قال ما أنا عليه وأصحابي. في أي شيء؟ في أمور، في العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق، في أمور عديدة. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق المنحرفة المبتدعة المخالفة للصواب، فهم بين الغلو والجفاء، لا يغالون ولا يجافون، لا غلو عندهم ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليش؟ اللام التعليل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا ظاهر في كثير من الأمور، مثاله لأن بالمثال يتبين المقال. الأمة الإسلامية ولله الحمد أمة وسط بين الأمم في كثير من الأمور، من ذلك مثلا في العبادات، في العبادات في الطهارة مثلا، في الطهارة من النجاسة. فإن النصارى كما هو معروف ومعلوم لا يبالون بالنجاسات، ولا وليس عندهم حدث أكبر وحدث أصغر وغسل من الجنابة وتنزه من القاذورات، حتى إن الواحد منهم ربما يكون في كنيسته يصلي وهو يحدث يخرج منه شيء، أو يكون على جنابة، أو تكون سراويله ملطخة بالنجاسة ولا يبالون. اليهود غلوا في هذا الباب، ولذلك لا يطهر الماء النجاسات عندهم، فإذا أصيب ثوب بالنجاسة أتلفوه. ونحن نتكلم عن من؟ عن من هم يعني متمسكون بكتبهم أو ببقية كتبهم. فإذا أصيب ثوب عندهم بالنجاسة قرضوه ومزقوا هذه الرقعة، ولا يطهر لا بالماء ولا بالشيء عندهم. والأمة الإسلامية ولله الحمد، لو أن أحدنا لطخ ثوبه بالنجاسة فإن النجاسة تزول بأي مزيل، بالماء أو بغير الماء على الصحيح، لأنها قدر مطلوب إعدامه، إعدامه يكون بأي مزيل كما مضى. صح. في الحدث أمة وسط، أمة وسط، فهم لا يصلون بالحدث كما تصلي ايش النصارى، كما تصلي النصارى. تعاملهم مع المرأة الحائض، المرأة الحائض عندنا يجوز مؤاكلتها ومشاربتها ومجالستها، بل والاستمتاع بها، يعني يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته إذا اتزرت وهي حائض، ولا ويفعل كل شيء عدا ايش الجماع، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود لا يجالسون المرأة الحائض ويجعلون لها غرفة مستقلة عنها. فأمة الإسلام ايش أمة وسط في باب المحرمات والمباحات. في المآكل مثلا النصارى لا يحرمون شيء، يأكلون الميتة وربما استباحوا الخنزير، نعم القاذورات. اليهود شدد عليه، شدد عليه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم، ظفر ما هو معنى ظفر الطيور، حتى مثلا البعير هذا نفس لا يأكلونه. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحواي الأمعاء أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم، الباء السببية، وإنا لصادقون. شريعة الإسلام لله الحمد إذا حرمت الحيوان حرمته جملة وتفصيلا، جميع أجزاء كالخنزير والبغل والحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، ما في شيء حلال وشيء محرم. وإذا نظرنا إلى المباح والمحرم أيهما أكثر؟ المباح. إذن فهي أمة وسط وشريعتها شريعة وسط ولله الحمد. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أظن المناقشة تبدأ في الفوائد المسلكية من حديث جرير ابن عبد الله الذي في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون كرؤية القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا لفظ من الألفاظ، لفظ من الألفاظ، وإلا الحديث هذا له ألفاظ مختلفة. يلا سفيان. رؤية الله تبارك وتعالى هي رؤية حقيقية بالبصر. هل رؤيته يتحقق بها الإدراك؟ هذه مسألة مهمة. نعم. لا يتحقق بها الإدراك. أنا قال يدرك الأبصار. لا تدرك الأبصار. هو يدرك الأبصار. كله هو المدرك الأبصر. هو اللطيف الخبير. ما الفرق بين الإدراك والرؤية؟ أيهما أخص من الآخر؟ الرؤية أخص؟ العكس؟ العكس؟ العكس؟ الذين أنكروا رؤية الله تعالى استدلوا بهذه الآية أم لا؟ استدلوا. وهل فيها دليل في الحقيقة؟ أجيب. نفي العام صح؟ لا نستطيع أن نحيط بها. فإذا كان هذا في المخلوقات فبالخالق. قول من هذا؟ أحسنت. حينما رد على من؟ على الجهم ابن صفوان. تمام. رؤية الله اثنين. هل الآن السؤال هل رؤية الله تعالى ثبتت فيها النصوص؟ نعم. من حيث سندها ودلالتها أم من حيث السند دون الدلالة؟ الجواب. فهمتم السؤال؟ نعم. النصوص ثبت من حيث السند ومن حيث الدلالة. النصوص التي ثبت في الرؤية هي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. ما هي الفائدة من أن نقول قطعية الثبوت والدلالة؟ حتى لا ينازع عن أهل البدع في هذه النصوص. لأن أهل البدع إذا كانت النصوص قطعية الثبوت. لا لا لا لا لا نسأل على هذا. ما فائدة قولنا إن هذه المسألة ثابتة ثبوتا قطعيا في السند والدلالة؟ فهمتم ولا ما فهمت السؤال؟ الآن نقول رؤية الله تعالى ثابتة بالنصوص، نصوصها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. ما معنى قطعية الدلالة؟ يعني لا تحتمل شيئا غير الرؤية. تمام. الآن ما الفائدة إذا قرر هذا الأمر في شيء؟ ما الفائدة؟ ينعقد على إثر ذلك الإجماع القطعي والظني القطعي. ثانيا ينكر. لماذا يكفر؟ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وإنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة لماذا؟ طيب هذا يعد من أي شيء أولا؟ هذه القاعدة إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة يقتضي الكفر، يعد من ماذا؟ من نواقض الإسلام. لماذا قيد العلماء رحمهم الله إنكار ما هو معلوم من الدين؟ ما قالوا إنكار شيء من الدين ثم قيدوا ذلك بالضرورة. ذكرنا هذا والله. هو الناس ليسوا مطالبون عن يعني طالبين مطالبين يعني كل مسائل. لا ليس هذا. نعم. بعض المسائل حتى وإن كان السنة متواتر قد يكون مخفية قد في الدوارث. أحسنت. لأن بعض المسائل أجمعت عليها الأمة في مثل بعض الأمور في المواريث والعامة لا يعرفون ذلك. قد ينكر إنسان من العامة هل يكفر؟ لماذا؟ لأن المسألة ليست من المعلوم من الدين بالضرورة. فتنبهوا لهذه الألفاظ. يستفاد من هذا الحديث عبد الحفيظ عبد اللطيف هم المؤمنون دون الكفار. الدليل من هذا الحديث للمسلمين. أحسنت. إنكم سترون ربكم. محمد دون مضرة على أي لفظ هذا؟ لا تضارون أو تضارون. لا تضارون ولا تضارون يعني لا يلحقكم ضرر. صحيح. إذا قلنا حسب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه شبه الرؤية بالرؤية. شبه الرؤية بالرؤية. تمام. فضل صلاتي الفجر والعصر. فضل صلاتي الفجر والعصر. وجه ذلك أنه خصص في هذا الحديث. أن هاتين الصلاتين خصصتا في ذكر هذا الحديث. طيب من فضل أو من ثواب شهود الفجر والعصر ماذا؟ رؤية الله عز وجل. غربي مقاييس الآخرة مختلفة عن مقاييس الدنيا، وهذا في يعني أن المؤمنين لا يتضررون برؤية الله سبحانه وتعالى خلافا على لو كانت الدنيا. هل لك دليل؟ دليل موسى عليه السلام كلمه الله حينما تجلى الله سبحانه وتعالى على الجبل للجبل يعني أغمي على موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، لأن المسألة كانت إيش؟ في الدنيا في الآخرة؟ في الدنيا ورؤية الله تعالى في الدنيا منتفية أم لا؟ منتفية. وهل يلزم عدم رؤيته في الدنيا عدم رؤيته في الآخرة؟ ها؟ هذا تقارب المبتدع، تقارب بما أن الله عز وجل قال للموسى لا ترابي أي لن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والصحيح؟ لا يراه في الدنيا لا يراه الله عز وجل في الدنيا بل يراه في الآخرة للمؤمنين. طيب أخذنا فوائد، هذا الذي أخذ أن رؤية الله جل أعظم نعيم يؤتى المؤمن، أعظم نعيم. نعم حديث صهيب هذا صحيح. نعم خفت صحيح. نعم أطلق العلماء منهم الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما أن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. ليش؟ تمام. المؤلف قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، استفدنا فوائد من هذا الكلام. كمال ما حضرت وائل كيف على سبيل نعم الذي ساق المؤلف من الأحاديث كان على سبيل المثال لا على الحصر، ولذلك ما ساقه من الآيات في القرآن أكثر من سوق الأحاديث. نعم الرسول هذه الآية في الفيء. نعم هذا في الفيء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به يجب قبول الذي أورد، لأنه إذا كان هذا في الأموال ففي الشرائع. نعم تمام. الذي يأتينا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي هل نقبله مطلقا أم ماذا؟ يشترط له الصحة، صحة السند من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ها؟ أن يطابق ما يحمله الحديث من معنى المستدل له، صحيح؟ إذن نقول كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة أن يطابق الدليل الاستدلال، وبينهما فرق، صح؟ طيب القرآن هل نحتاج لأن نثبت سنده؟ لا يحتاج. ماذا نقول؟ ثابت ثبوتا قطعيا متواترا. تمام. ما هو الدليل على وجوب قبول خبر النبي عليه الصلاة والسلام من السنة؟ لأن الذي ذكر الآن من القرآن. بدر أنا قلت من السنة. كمال لا رش... قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا ولفيان أحدكم متكل على كتفه يأتي الأمر من أمر يقول ما أتنا من القرآن أخذناه وما ما وجدناه في القرآن أخذناه وما لم يجد القرآن رددناه صحيح. هيئة هذا المتكئ على الأريكة تشعر بماذا؟ بالاستكبار عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ تمام. استفدنا فائدة أيضا مما قال المؤلف يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وسبق الكلام عن هذه الفائدة في أول شرح الكتاب. محمد هناك المفوض كل وقال عليهم شيخ الإسلام من هم المفوض يقول على كل الأشياء الله يقول الله أعلم في كل شيء حتى في الأسماء والصفات يقول الله أعلم. يعني لا يثبتون ولا ينكرون، لا ينكر ولا يثبت يعني ما عنده مبدأ. إيش يقول؟ الله أعلم نفوض. طيب نعم أثبت الله لنفسه. الآن كلامهم هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم محاذير ثلاثة. خذ الأول نصف القرآن بالنقص وعدم التبيان. الله عز وجل قال عزيزي كتاب التبيان لكل شيء هم بقولهم يصفون القرآن بالنقص لأن القرآن أثبت صفات الله عز وجل وأسماء الله وهم يقولون الله أعلم الله أعلم ويقولون لا يثبتون. طيب ثانيا الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ كل شيء. ثالثا ثالثا أنه فتح بابا على الفلاسفة والزنادقة صارت تكلمنا في الله كما شاء. تمام هذا الذي أخذنا. المؤلف عدل فقال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أظن سبق شرحت لكن لا بأس أن نستذكر خاصة الإخوة الجدد غربي. من هي الفرقة الناجية؟ لا ما نقول كفر، نقول البدع. كلام عن طوائف المسلمين. نقول الفرقة الناجية هي التي نجت في الدنيا وفي الآخرة من النار. صحيح؟ الفرقة الناجية هل لها اسم يا غربي؟ لا تعرف لا باسم ولا بزيت. هذا نظير. قالوا يا رسول الله ما تقول في ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميته. صح؟ ونظير قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأش بها على غنمي لي فيها مآرب أخرى. أنت زدت قلت لك هل لهم اسم؟ قلت لا اسم ولا زي. زدت على السؤال لكن جيد. هذا ما الدليل على أنه ليس لهم اسم؟ والله يعني المشكلة هذه أنا أريد كلام نفيس. أنت دليل من الكتاب قوله تعالى وجعلوا في الله حق جهده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج بل أتأديكم إبراهيم هو سماكم المسلمين في هو سماكم المسلمين وفي هذا من قبل. إذن تسميتنا تمام. هل نعدل عن هذه التسمية؟ لا. ثانيا يلا أنت من تكلم عن الفرقة الناجية من أهل العلم؟ بدر أي ابن القيم وغيره. لكن ابن القيم أين تكلم عنه؟ في مدرج السالكين. ماذا قال؟ ولا يعرفون باسم ولا انتماء. صحيح؟ إذن ماذا نقول؟ مسلمون. لكن إذا أردنا أن نميز أهل الحق من أهل البدع ماذا نقول؟ المتبعون للكتاب والسنة بمفهوم سلفنا الصالح فقط. يكفي هذا ما يكفي. يكفي. أما الأخير الاستدلال له يكون بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. طيب نعم ولكن قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد عضوا عليها بالنواجذ، والعض عليها استمساك بها واجتماع، وقال عليكم بالجماعة، فإن الله ما فإن يد الله مع الجماعة. أما استدلالهم ببعض النصوص على تلك الاصطلاح الذي تشبثوا به وغلوا فيه في الحقيقة، نقول تعرف أنت ما من جر أنه قال عليه الصلاة والسلام أظن في عثمان بن مضعون أنه كان لنا خير سلف، ثم صاروا يعني يستنبطون أمورا من النصوص الشرعية، ومنهم من غلا ومنهم من جفا ومنهم من توسط، وخير الأمور أوسطها. طيب، أهل السنة والجماعة من هم؟ كمان لماذا سموا أهل السنة وجماعة؟ يعني لماذا قيل فيهم جماعة؟ وهل هذا شعار لأهل السنة؟ صحيح؟ لأن أهل البدع متفرقون أم لا؟ لا شك يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط. هذا أظن سبق الكلام عليه، قوله هم الوسط في فرق الأمة. قبل ذلك، ما موقف أهل البدع من آيات وأحاديث الصفات؟ هذا أهم شيء. سواوي انقسموا إلى أربع أقسام، منهم الحفر. لا، موقفهم يوسف. ماذا قلت؟ أنا قلت ما موقف أهل البدع من النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي فيها إثبات الصفات والأسماء أو الأسماء والصفات. حتى يعني هذا في القرآن بس، أما حتى في الحديث؟ إذن ماذا نقول؟ نقول موقفه مع النصوص قطعية الثبوت، ماذا يصنعون؟ هل يقولون نحن نحرف؟ يقولون نحن نؤول، وتأويلهم فاسد. صحيح. ثانيا، قبل هذا تفريع، هذا فقط. سفيان، وهل نعتمد الضعيف نحن؟ هداك الله، هل نعتمد الضعيف؟ نحن لا نعتمد الضعيف حتى في فضائل الأعمال، لا نعتمده فضلا الأحكام ناهيك عن العقائد. إذا جاءتهم حديث صحيح هم يبحثون على العلة ويقول ناقص. هذا ذكر الحديث الصحيح الآن عبد اللطيف. إذا كانت النصوص غير قطعية الثبوت وكانت قطعية الدلالة، فإنهم يردونها ويقولون عنها غير صحيحة. مثل أحاديث الأحاد. ما هي أحاديث الأحاد يا عبد الجبار؟ لا، ظهر نسيت. أحد مدن المتواتر مشمول أحسن من ثلاثة، العريضي والمشهور والعزيز. الأحاد كل حديث غير متواتر، هذا الذي أخذنا. لا، قول المؤلف رحمه الله قولا نفيسا، وهم وسط، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في كافة الأمم. صحيح، وسط في هذه الأمة. لكن هذا الكلام ما تكلمنا عن هذا، لأن المسألة الآن كلام إجمالي وسوف يبدأ في التفصيل، فأنا هذا يكون في أصول خمسة بالحقيقة. لكن ما وجه وسطية الأمة في بقية الأمم؟ نعم، هناك أمور شدد فيها على اليهود، مثلا في رفع النجاسة عن الثوب، واستخف النصارى فهم لا لا يتنزهون عن النجاسات، فعمدت الأمة وسط يكتفي في دلس النجاسة في ذلك النجاسة النفسية. وعلى هذا تقصف كذلك في الطهارة في الصلاة، فالنصارى لا يحدثون وهم يصلون لا يعتبرون بهذا، وشدد على اليهود أيضا. أقول قبل هذا الشيخ، أنا من الأمم من غلوا في أنبيائهم وفي رجالاتهم، ومن بعض الأمم الأخرى من جفوهم، أما هذه الأمة فهي كانت أمة وسط، لم تغلو ولم تجفو، وكانت تأتي بعض الأحكام الشرعية. نعم، في العقيدة أصلا، في العقيدة صحيح النصارى غلوا في عيسى ابن مريم، واليهود جفوا الأنبياء، جفوا في أنبياء الله فقتلوا طائفة وكذبوا طائفة وسخروا من طائفة، كذلك كذا المسلمون كيف وسط؟ نعم، صدقوا وآمنوا ولم يغالوا فيهم ولم يجفوهم. ولذلك لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أنك سيدنا وابن سيدنا، ماذا قال؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. ماذا معنى؟ المسلمون إنها هي أمة الوسط، عندما قلنا أن النصارى لا، ان اليهود عند المرأة الحائض يعطونها غرفة لوحدها. مثال هذا من الأمثلة في الأكل، كما لكن النصارى يأكلون كل الخيرات سواء مذبوحا أو مصرعا أو ميتا. المصروع ليس بلفظ شرعي. المصروع في الحقيقة الشرعية هو الذي صرع بالجن.